السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فضلتم جميعا والله يرشدكم، وتزودتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته الثانية العلى أن يوفقني وإياكم لخير المعتقد وخير القول وخير العمل، إنه خير المسؤول. أيها الأكارم، لا يمكننا أن نمر على ما حدث خلال الأيام والليالي الماضيات مرور الكرام، فلا بد أن نقف وقفة شرعية عند هذه الأنظار التي أكرمنا بها العزيز الغفار في أيامنا السابقة وفي ليالينا الماضية. أيها الأكارم، نسأل الله أن تبارك وتعالى أن يكون ذلك الغيث نافعا، أن يكون صيبا هنيئا طيبا، أن لا يكون عذابا على هذه الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معشر الأكارم، رأيتم كما رأينا ولمستم بأيديكم كما لمسنا ما حدث من المآسي في طرقاتنا في بيوتنا، مياه عظيمة هجمت علينا، طرق تكسرت وحفر عميقة كمثل الآبار بسبب هذه الأمطار، جدران تصدعت، بيوت تشققت بل وربما تسقطت، أرواح ذهبت ضحية لما حدث. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل ربي عز وجل أن يرحم هؤلاء الموتى وأن يجعلهم عنده من الشهداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تربة انجرفت، أراض انزلقت، واذكر ما شئت مما تعرفه من المآسي. كان ينبغي علينا معاشر العقلاء إن كنا لا نزال عقلاء أن نقف وقفة صدق وأن نحسب أنفسنا لما حضرت هذه المآسي، لما حدثت هذه المصائب، مسؤولية من؟ نحاسب أنفسنا. نعم، هذا هو العاقل، يحاسب نفسه، يرجع على نفسه بدائما، لا تتخذ التدابير الدائمة حتى لا يحدث لنا مثل ما حدث في مستقبل أيامنا إن شاء الله تعالى. لكن للأسف الشديد وصفنا يسب بعضنا بعضا ويجعل بعضنا بعضا ويعتمد بعضنا على بعض، بل ويسب نعمة الله عز وجل التي هي الغيث والمطر، الماء الذي أكرمنا به رب الأرض والسماء. يسب المطر، نتبتر، نكره المطر، الله أكبر. بل وربما سمعنا من بعض الشبكة من بعض العهد العقود من يعتمد على المصلحين الذين صلوا صلاة الاستسقاء. يقول أنتم السبب لأنكم صليتم صلاة الاستسقاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الله أكبر. نلوم النعمة بدلا من أن نلوم أنفسنا. نعترف على النعمة وعلى الفضل والرحمة بدلا من أن نحاسب أنفسنا، من أن نحسن تصرفاتنا وتعاملاتنا مع ما يحدث في هذا الكون. كما قال القائل قديما: نعيش زماننا والعيش فينا، وما لزماننا عيش سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو مضى الزمان بنا هجانا. أيها الكريم، أقول إن المطر نعمة وأي نعمة، فضل ورحمة ورب الكعبة. قال ربنا سبحانه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قرروا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. تأمل في قوله تعالى: وينشر رحمته. تسمى هذا المطر رحمة. اي والله انه لرحمة. اسمعوا قول الباري سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. اسمعوا قوله سبحانه وتعالى: وهو يعدل نعمه على عباده، فيذكر هذه النعمه وينوه بها سبحانه وتعالى: افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المزنون. لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. انا يا رب والله لنشكر نعمتك. فالحمد لله على نعمه والشكر لله على الائه. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، المزن من السحر أم نحن المزنون. الله تبارك وتعالى هو الذي أنزله من السحر، ولو شاء أن يمسكه لأمسكه. هو الذي أكرمنا به سبحانه وتعالى. فلله الحمد والمنة على نعمه كلها وآلائه جميعها سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، الماء الحديث عنه طويل وطويل. أقول في كلمات يسيرات مختصرات إن شاء الله تعالى مباركات. الماء نعمة من الله جليلة، ورحمة من الله وهبة جليلة. الماء أهون موجود لكنه أجدى مفقود. الماء خبره عزيز ولذبه غريب. خلقه سبحانه وتعالى، ليس له لون وليس له رائحة وليس له طعم، لا إله إلا الله. لكن قيمته عظيمة عظيمة عظيمة. الماء سهل المسوق، يدخل الجو بلا خوف. الماء أمره سهل هين، يحمل في الأسقية، يحمل في الآنية، لكنه قد يتحول. فإذا به يظهر على الأودية، فإذا به يسكن الجبال الرملية والمساجد العالية العالية. نعم، هذا شكر الله. جعله الله تبارك وتعالى نعمة، جعله الله تبارك وتعالى رحمة، ولكن النعمة ربما تحولت إلى نقمة. الرحمة قد تتحول إلى عقوبة إذا أراد الله عز وجل ذلك، وإذا عصى العباد ولم يعرفوا قدر نعم رب العباد. وقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل عن أقوال عذبوا بهذا المطر، عذبوا بهذا المطر، كما فعل مولى تبارك وتعالى بقوم نوح: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أنها قد غير. ذكر سبحانه وتعالى أنه عدد من الماء أيضا قوم لوط، وأمطرنا عليه مطرا فجاء مطر المنذرين. وهكذا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، أي قوم هود، عاد قوم هود، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض منذرنا، بل هو من استعجلتم به، بل هو من استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تبين كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. إذا باختصار شديد، المطر والماء نعمة، لكن النعمة إلا تشكر وإذا نحسن التعامل معها تحول إلى نقمة إلى ذلية إلى عقوبة إلى مصيبة. إنا لله وإنا إليه راجعون. الماء يعرف قيمته المدافون، يعرف قيمته الصراع، يعرف قيمته هؤلاء المستمرون على بلدنا، على أراضينا، على خيراتنا، على قوتنا، يعرفون قدرنا ويعرفون قيمة هذه النعمة. أيها الناس، أما نحن ففي كثير من الأحيان نجهل قيمة النعم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أعود فأقول ما أحوجنا في مثل هذه المراحل إلى أن نعرف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو أسوتنا وقدوتنا لأبي وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم، هو معلمنا وأستاذنا، هديه هو هدينا في الحقيقة. كيف كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الشتاء مع المرض صلى الله عليه وسلم؟ أعيروني قلوبكم وأسماعكم يا معبد الله. أولا ثبت في الحديث صحيح في البخاري وغيره من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيما أو رأى ريحا تغير وجهه ودخل وخرج وأقبل وأدبر، يعني تخلف صلى الله عليه وسلم. قال فإذا قالت رضي الله عنها فإذا أمطرت أو فإذا أمطرت السماء كأنه سري عنه. شوف غير انتخاب رجال يرهم بخبر أهل الأمة، يخشى أن تعذب، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصف الله على ذلك. يخاف على هذه الأمة، يتغير وجهه، يتبعر، يدخل يخرج يبدل يبدل. فإذا أمطرت السماء ونزل الغيث سري عنه وارتاح نفسه لأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كان وهكذا ينبغي أن نكون. ثانيا كان يحرص صلى الله عليه وسلم على نسبة هذه النعم إلى مسليها ومعطيها وواهبها سبحانه وتعالى. فقد ثبت في البخاري وغيره لحديث زيد بن خالد بن الجهني رضي الله عنه انه قال صلى لنا اي صلى بنا صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح على اثر زمان كانت يديه بضرب سكره، فصلى به صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح ثم التفت اليهم وقال اتدعون ماذا قال ربكم؟ قالوا والله ورسوله اعلم. قال فان الله تعالى قال اصبح من عباده مؤمن بي وكذب. فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته كلها حبيبك الله، كل المطر كلها بكلمة مباركة. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فضل الرحمة، فذاك مؤمن بي كافر بكواكب. وأما من قال مطرنا بنومه أي بكوكب وليس كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بكواكب، والله المستعان. إذا انس بالنعمة دائما وأبدا إلى مسليها إلى معطيها إلى مهيبها إلى الرافع على الحقيقة سبحانه وتعالى حتى تبقى رحمة وتبقى حبا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثالثا ثبت في مسلم وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فنزل المطر ففتح صلى الله عليه وسلم ثيابه أو كشف أو حفر عن ثيابه فأصابته من المطر، فقلنا يا رسول الله لم تصنع هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام لأنه حديث أهل الله به. ربط القلوب بالله، ربط القلوب بالله جل جلاله، لأنه حديث أهل الله سبحانه وتعالى. ثم الدعاء، وما أمركم الدعاء؟ علمنا صلى الله عليه وسلم الدعاء عموما أثناء نزول المطر، فقد ثبت بأسانيد يقوي بعضها بعضا كما في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنتان مبتورتان، يعني زوجة على الولد فينتصر يقبله الله أكبر، وثم سنتان مبتورتان الدعاء عند النداء يعني عند الأذان وتحت المطر أو تنزل المطر سيد الفرصة. ادعي ربي عز وجل بخير الدنيا والآخرة، عندك هموم، عندك مشكلات، عندك أزمات، عندك أشياء تفرقك، تقيم مرضى عن مرضعك، تذهب عنك النوم، ادعي ربي عز وجل هذه فرص هذه مظالم جذب الدعوات بإذن الله سبحانه وتعالى. في إمكان ما تردان الدعاء عند الإله وتحت المطر، بهذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الدعاء المخصوص، الدعاء عموما بهذه الجزء والآخر، ثم الدعاء المخصوص في مراحل مخصوصة معينة محددة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نزل الغيث ونزل المطر قال اللهم طيبا نافعا، إذا أريد شكر المطر نافعا. هذا عند البخاري. وعند أبي داود رحمه الله تعالى كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم طيبا هنيئا، اللهم طيبا نافعا، اللهم طيبا هنيئا. وأنا أجد المطر إلى كلمة أسماءها بكثرة وخاصة في وسائل الإعلام، قلت الزيادة كي أنظار أفادية نقول جميعا اللهم صليبا نافعا، اللهم صليبا هنيئا. فأعطي أن البلاء ممكن بالقول، قد يبتلى الإنسان ابتلاء شديدا بسبب كلماته، كلمة أفادية مستقيمة، لكن تتحرك كلمات الأولى، قل لي كلمة مليعة، تفاءل بكلمات طيبة كما أدرك نبيك ومعلمك صلى الله عليه وسلم. البلاء ممكن بالقول كما قال عبد الله بن مسعود وغيره رضي الله عنه وأرضاه. كلمات لما تكون أخطاء طوفانية، طوفان عذاب، عذب الله على عذاب الذي أقوام قبلها وجدت. ثم غير نافع العربي كل حاجة فيها مباركة، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا هنيئا، هكذا أدرنا صلوات الله وسلامه عليه. الرياح تعبد الرياح فيها بركة وفيها خير، وأرسلنا الرياح لوائح تتفتح فيها نباتات وثمار وغير ذلك، وفيها دول كثيرة جدا على البلاد والعباد نحن نوقع عليها. مما تخاف منها علمها النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. احفظوها حفظها الله، حفظوها أهلكم وأبناءكم وبناتكم، ففيها خير وبركات. بمثل هذا يكون المطر نافعا، بمثل هذا يكون فصل الشفاء آمنا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا تدعي الخير، وإذا الرياح تتحول بالنعمة إلى نقمة. سمعنا كيف فعل الله عز وجل بقوم هود عليه الصلاة والسلام عالم، فلما رأوا عالم مستقبل أوديتهم قالوا هذا عالم مضطرنا، بل هو ما استعدتم به ريح فيها عذاب أليم، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا إذا سمعت صوته لا تقلق، لا تتصدر، لا تدع، قل هذه الكلمات وعلم أهلك وذويك، تقول هذه الكلمات كلمة مباركة، سبحان الذي يسبح الله بحمده، الله الذي يسبح بحمده تعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثبت عن عبد الله بن الزبير بأتانيه يقوي بعضها بعضا أنه كان يقول سبحان الذي يسبح الله بحمده والملائكة في فمه، سبحان الذي يسبح الله من حمده والملائكة من خفته. ثم يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه إنه وعيد من الله شديد في أهل الأرض، إنه وعيد من الله شديد في أهل الأرض. هكذا نتعامل مع هذه الظواهر التي تكون في هذا الكون الجميع، هكذا نتعامل مع المطر بينما كان المطر. إذا نعمة من الله، الغيث رحمة من الله، لكن ربما تحول أنا كيف أن ما هذا أمر شرعي بعد ما نخاف من الله، وربما كان من المطر حتى فتنة من ضرائب، ربما يحتاج يكتب ويكتب في بعض الأحكام، معليش وقع هذا في الزمان الأول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فعلمه صلى الله عليه وسلم، وطبعا علمنا أيضا أن نقول هذه الكلمات، لما يكتب المطر يخاف من ضرائب، اللهم حوالينا ولا علينا، كلمة سهلة تقول. وهذا محصول الجزء من الأشياء التي لا تنفعها والأشياء التي فعلها كثيرة، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب، يعني جبال صغيرة ومسطحة ولا ذلك، اللهم على الأكام والضراب وفضول الأودية ولا لكن الشجر، يعني سوى هذه الأرض من خبز الفعل أشجار ونباتات الخيرات الأودية والآبار إلى آخره، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأركان والضراب والوضوء الأودية وملاك الشجر. أقول لي سمعتم والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحين. لله الحمد لوجه نعمه ولنفقنا من كتبه له وشر ذلك الا الله وحده لا شريك له الى من خلق الله عالم وانعم وهدي به اقوم وشر ان محمدا عبد الذي المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خالق الانبياء امام الاتقياء صلى وسلم عليه وعلى الله والصلاه وبعد الاحبه الاكارم فان نبيه صلى الله عليه وسلم كان يزداد من العباده في مثل هذه الايام نعم وامر امته بذلك صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الامين لهذه الأمة بأبيه وأمه ونبيه ونبيه عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم الشداء ربيع المؤمن الله أكبر فصل الشداء الذي خلق منه هذا هو الربيع نسبة المؤمن لأنه يتبع في اليوم الطعام لأنه يتبع في بساتين العبادات عبادات كثيرة يسهل أمرها في فصل الشتاء الشتاء ربيع المؤمن هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم وثبت قوله نعمة أو ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وثبت مثله عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنهما قالا نعمة زمان المؤمن الشتاء اسمع نعمة زمان المؤمن الشتاء ليله طويل فيقوم ونهاره قصير فيصوم الصوم قال عليه الصلاه والسلام الصوم في الشتاء الغنيمه البارده والله اكبر غنيمه تؤخذ من غير كتاب ولا حول ولا مخاطره ولا مغامره غنيمه سهله جدا بارده الصوم في الشتاء غنيمه البارده نهار قصير بروده هذا سهله صيام سهله جدا فرصه لنستكثر من الصيام حفظكم الله لنا ومن صام يوما في سبيل الله بلع الله وجهه عن الله 70 خليفه كما قال عليه الصلاه والسلام ربما في الصيام في الصيف ولا في غيره من الفصول في الصيف فرصه الشتاء ما قلت فقر يوم فصوم مستقبل صوم الليل الخفيف احيانا تعليش وتسجل في صحيفه اعمالك اياما تصومها لله وحده لا شريك له ايام سهله ثم قيام الليل سهل جدا جدا جدا والله العظيم يسير على ما يسره الله تعالى عليه يقوي يرقد يرقد يرقد يرقد مازال نص الصبح فرصه لتقوم الليل وكيف تقوم الليل ما تصومش بكافي تصلي ساعتين بكافي ولا ما تشربش لا لا الامر سهل هين طب صلى النبي عليه الصلاه والسلام تحفظ هذا الحديث من قام في ليلته بعشر ايات لم يكتب من الغافلين تقوم ليله بعشر ايات فقط لن تكتب من الغافلين الحمد لله إذا تحاول في تسبحي اسم من أسماء الغافلين تقوم عشر آيات تصلي عشر آيات تقرأ كل أعوذ برب الفلق كل أعوذ برب الناس ركعة الأولى كل أعوذ برب الفلق ثانية كل أعوذ برب الناس ركعة الثانية ثم عشر آيات الحمد لله في ركعتين معلش تشيش تصلي في وسط الليل مشيش تصلي في آخر الليل صلي في أول الليل بعد العشاء وقت الليل صلي ركعتين صلي أربع ركعات صلي ست ركعات لا تيسر لك في دقائق معدودة لن تكون ان شاء الله تعالى من الغافلين اذا هم ارجع شويه السنه في الصيف الشهر ليل ليله طويل غير قوه ونهاره قصير قصيرا غير قوه اساله جل وعلا ان يعود من حق رد الجزيره والحديث حفظه الله في هذا الموضوع حديث عظيم خطير مهم نافع مهم ولذلك تجيب الكلام ونرجوها في الخطبه القابله بحوله تبارك وتعالى وقوته من اجل الشتاء الامن من اجل الشتاء الامن باذن الله تبارك وتعالى اللهم اجل نفسنا تقواها زكيها تغير نفسك انت ولي مولانا اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ومن دار الشقاء وقصور القضاء ومن شباب الاعداء نسالك تبارك وتعالى قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت مغفره ورضوانا نسالك تبارك وتعالى ان يعود لامتنا بالحق والجزيره نسأله سبحانه أن يجعل بلدنا الجزائر بلداً آمناً مطمئناً صحاً رخاءً وسائر بلاد المسلمين نسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا الجزائر بلداً آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين نسأله تبارك وتعالى أن يشفي رمضان ورمضان المسلمين أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أن ينفس الكرم عن المكروبين أن يكشف الهموم عن المهمين أن يعود أمة الإسلام القابلة إلى الحق مدة جميلة إنه خير مسؤول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.